السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم وعليكم السلام السلام ورحمة الله ورحمة الله وبركاته. وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلا زلنا مع لقاءات متجددة حول شرح لكتاب كيف تكون محققا. تكلمنا في المرة السابقة حول الاشتباه إذا كان أو إذا وجد بين الرواة. كيف نستطيع أن نميز بين الرواة الذين اشتبهت كناهم أو أسماؤهم إلى غير ذلك؟ فنقف عند بعض هؤلاء، نماذج من هؤلاء مثل السدي الكبير والسدي الصغير وغيرهم من الرواة. تفضل سيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فمرحبا بكم في هذا اللقاء مع التمييز بين الرواة. نعم، يعني هؤلاء علماء ولهم منازل عند ربي سبحانه، أحصاهم وعدهم عدا، سبحانه وبحمده، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، فلا يشتبه عليه صوت شخص بشخص، سبحانه وتعالى، ولا يعني لغة شخص بآخر، إنما كل واحد عند ربه سبحانه وتعالى يعني له مقامه. لكن عند البشر قد يكون في زمن معين يعني واضحين جدا، تتعجب يعني تجد اتنين مشتبه بينهم، واحد بينه وبين الثاني 400 سنة مثلا، وحدث فيه تشابه، حدث فيه اشتباه لشهرة هذا في بلد واحدة والنسبة واحدة والصنعة اللي هم فيها، مثلا التفسير أو القرآن أو كذا، فتجد فيه جانب اشتباه. فيأتي هنا جانب التمييز بين هذا وذاك. وهذا التمييز له أهميته في هذا العلم، لأن أنت ممكن يكون عندك اثنان، واحد متأخر فتقول أنه متقدم، أو العكس، هذا ثقة وهذا ضعيف، فتركب هذا سوب هذا لذاك وتمشي عند بعض الناس. لكن عند المحررين والمدققين يأتي يقف عند مثل هذا الصنيع. نعم، أنت قلت وتكلمت، لكن يأتي غيرك وعنده اتساعية أوسع منك، سواء في جانب البحث أو في جانب المطالعة أو في الخبرة. فشخص مثل هذا الذي يعني يجلس في التمييز يعني ينظر أيضا لواقع الناس الآن مع كثرة أسمائهم وانتقالهم، يقف في المطارات يشوف أحيانا فلان مشتبه فلان مع فلان، فيقول فلان يعني ذهب للحج لكن استوقف 5 أيام، ليه؟ لأن في اشتباه بينه وبين شخص آخر مرصود مثلا. وبعد ذلك يأتي التمحيص أنه ليس هذا ولا ذاك، يجلس يعتذر لي له أن أنا أخرناك هذه المسافة. وآخر قد يزج به زمن في سجن اشتباه، ثم يفرج عنه. لماذا؟ لأنه جاء هذا العلم، تمييز بين فلان وإيه، وقد تضيع حقوق الناس. وقد يأتي أمر الاشتباه، تتذكر يعني إلقاء الشبه بأقرب الناس إلى نبي، يعني شبها بنبي الله عيسى عليه السلام، يعني ألقي على هذا الشخص لبعده كشبه، ألقي عليه الشبه يهوذا كما يقولون، فوقع فيه يعني هذا رفع إلى السماء عيسى عليه السلام، والثاني اشتبه عليهم أمره بالنسبة لهم. فالنبينا محمد عليه الصلاة والسلام يقول أشبهكم بإبراهيم عليه السلام صاحبكم. فالذي ينظر في وصف النبي محمد عليه الصلاة والسلام وفي صفته كأنه ينظر في وصف إبراهيم عليه السلام، نبي الله إبراهيم عليه السلام، يصف هذا من إيه؟ ذريتهم بعضها من إيه؟ من بعض. هنا التمييز بين الرواة، تمييز بين راو وراو آخر. ذكرت لك أمثلة، فهذه الأمثلة يعني يقاس عليها يعني، لكن ليست هذه إحصائية، كنماذج، نماذج. فهذه النماذج تستفيد منها وتطبق، تنتفع بإذن الله تعالى عندما يشتبه عليك راويان فإذا اجتمع عليك راويان تبدأ تسلك هذه المسالك التي سلكها أهل العلم من قبلك حتى تنتفع وتكون أيضا مدققا. فعندي السدي الكبير والسدي الصغير، فالسدي كنسبة موجودة في الاثنين، والكوفي كنسبة للبلد موجودة في الاثنين، وكونه مفسر ومفسر مشغول بعلم التفسير موجود في الاثنين، فأصبح يعني دي جوانب موجودة. لكن من حيث الطبقة هنجد الطبقة تميز. فالأول عندك وفاته بعد 127 الطبقة الرابعة 127 هجرية، والثاني من الطبقة الثامنة. نعم الطبقة الثامنة. من حيث الاسم فاسم الأول يختلف عن اسم الثاني. نعم الأول إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة، وهذا ستجد في تفسير مطبوع الآن، تفسير مطبوع مرويات، هو جامع مرويات السد الكبير مطبوع. نعم فهذا التفسير هو لإسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة هذا الكبير، السد الكبير هذا موجود ومطبوع. نعم وتجد في كتب التفسير في الأسانيد الذين يعملون في الأسانيد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا دورة تقام في أسانيد التفسير، الذين يعملون في أسانيد التفسير عندهم هذا ليه يتكرر معهم كثيرا، السدي هذا السدي الكبير. أما السدي الصغير اسمه محمد بن مروان، ومروان بإسكان الراء بخلاف الشائع عند كثير من الناس يقول مروان، صواب مروان، إنما هو مروان. فعندي محمد بن مروان ابن عبد الله بن إسماعيل السدي الصغير، فهنا أيضا جاءت النسبة السدي الصغير السدي الكبير، فالكبير والصغير يكون هنا في جانب تمييز بين الاثنين. من حيث التوثيق هذا جانب آخر، فالأول صدوق يهم رمي بالتشيع عند الحافظ ابن حجر. نأتي بمقولة الحافظ ابن حجر في نفس الإمام، في نفس الرجل، يعني لا أتي لواحد بمقولة الحافظ ابن حجر واروح أجيب الواحد الثاني مقولة فلان فيه، إلا إذا لم أجد. لكن إذا وجدت لشخص ما مقولة له هنا وهنا أتي بليه بالمقولة. افترض الآن مقام ليس مقام تفصيل واسع، ترجمة كبيرة لهذا، ترجمة كبيرة لهذا في حيث الجرح وليه أنف في جانب آخر وهو ليه التمييز. فنختصر أحيانا إلى قول من الحافظ هنا قال هذا كذا، والثاني متهم بالكذب، يا متهم بالكذب العدالة ساقطة يعني. فإذا نزلنا إلى ليه إيه هذا الشخص متهم بليه بالكذب والثاني صدق، فطبعا متهم قد إيه يبرأ بخلافة تقول له كذاب، يعني أعلى درجة من كذا. العبارة نفسها يعني متهم بالكذب محتاجة إلى إيه شخص قد يعيش معاه فيدفع، يعني حوار دار طويل جدا مع بعض إخواننا كان حول الحارث الأعور. نعم من يعني ينازع أنه يرقيه للاعتبار، وآخر اللي هو متهم ينازع في كذا، فيعني لكن عندما يفرض كل شخص ويتبنى وجهة معينة في راوي معين ويحاول يبحث ويكتب ويجمع كل ما فيه، فقد إيه يدافع فتظهر لك أمورا من حيث هنا التوثيق الإيه. فكلمة الحافظ لما قال متهم بالإيه بالكذب، يعني لا الجملة نفسها لا اعتبار، هناك جملة أخرى كذاب لها إيه لا اعتبار، لا اعتبار آخر، فتفضل لهذا. قال من حيث الكتب التي روى لهما الكبير، روى له مسلم وأبو داود ترمذي والنسائي وابن ماجه والطبري وابن أبي حاتم. أيضا لما نقول روى له مسلم هتفيدنا في ماذا؟ التوثيق الضمني. نعم التوثيق الإيه الضمني، الضمني مدام روى له أحد أصحاب الصحيح فده توثيق ضمني، أو أحد الذين اشترطوا الصحة في كتبه كابن خذيمة ما لم ينتقد الخبر الذي جاء في هذا الإسناد، حيكون جاب أتى بخبر وبينتقد. نعم فده لا تقول إنه إيه إنه يعني الآن توثيقا ضمنيا، ابن حبان مثلا او الحاكم صحح له، فدي كلها بتفيدنا في هذا الباب. ايضا الصغير روى عن الكلبي محمد بن السائب تفسيره. اذا يشتركان في النسبه السد والكبير والعنايه بالتفسير. جاءت فائده للشخص الاول، الشخص الايه الكبير، الكبير. قلنا انه له كتاب الان مطبوع، مروياته موجوده مجلد عندي، وعندي الاخر ابن حجر قال مقولة في هذا الرجل في مطلع كتاب العجاب، وهذه المقولة أثرها في الحكم على سنة هذا الراوي المتكرر كثيرا في التفسير. القدر فيه قدر مسند لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وآخر مسند للصحابة في موقفات، وثالث مقطوعات، مقطوعات أثبت عن السد فقط، ودي الأشهر والأكثر. لكن فيما في قدر آخر موصول لمن؟ لرسول الله، وفي قدر موقوف على الصحابة رضي الله عنهم. فهو الآن نقرأ مقولة الحافظ ابن حجر، اقرأ تفضل. قال ابن حجر رحمه الله: إسماعيل بن عبد الرحمن السدي. شوف جمال ابن حجر ويتكلم، ذكر لك الاسم، لو كان قال السدي بضم كذا ومضى فقد يلتبس على شخص، لكن شوف هيتميز ممكن من سياق الكلام، لكن أنا أقول رحم الله هذا الإمام. تفضل. قال إسماعيل بن عبد الرحمن السدي بضم المهملة وتشديد الدال، وهو كوفي صدوق، لكنه جمع التفسير من طرق، منها عن أبي صالح عن ابن عباس، وعن مرة ابن شراحيل عن ابن مسعود، وعن ناس من الصحابة وغيرهم، وخلط روايات الجميع، فلم تتميز رواية الثقة من الضعيف. هنا الكلام هذا انتبه له جيدا، وقال أولا منها عن أبي صالح عن من؟ عن ابن عباس. ابحث عن سماع أبي صالح من من؟ ابن عباس. ابن عباس. وأبي صالح أكثر من واحد، يعني في الطبقة هذه أكثر من شخص، نحتاج إلى تمييز. يعني في بعض الأحاديث كان جاء أبو صالح عن أبي هريرة، فالمشهور ده الجدة. فطلع في بعض الطرق الحديث أنه ليس بالإيه؟ ليس بزكوان، بزكوان السمان، ووقع فيه الإيه؟ وقع فيه عدد من الأعلام، وحاكموا بصحة السند، ثم جاء الإيه؟ التعقيب من اللي من الباحث من أئمة أيضا ومن باحثين يقظين تفطنوا لهذا ومن جميع الطرق، فذا جانب. وعن مرة بن شراحيل عن علي بن مسعود، وعن ناس من الصحابة عن وغيرهم، وخلط روايات الجميع فلم تتميز رواية الثقة من اللي من الضعيف، رواية الثقة من الضعيف. فهنا خلط روايات بيسمها جمع الروايات. فأحيانا الزهري يجمع، فلكن ممكن يكون جمع كله عن ثقات، نعم، وممكن يكون جمع فيه ثقات وفيه إيه؟ ضعفاء، هنا يضر. وقد يكون جمع بين رفع ووقف وبين وصل وإرسال فيضر، نعم. لكن أحيانا يكون الأسانيد كلها صحيحة فتجمع الروايات. عند جمع الروايات، ودي علة تأتي معنا، ماذا أصنع؟ أبدأ أجتهد في تمييز جمع الطرق، أستقصي جدا في جمع الطرق حتى أميز وفصل الروايات بعضها عن إيه؟ عن بعض. وده هيجينا معنا حديث إن الله القابض الباسط الرازق الرزاق، نعم، يعني في قدر من النسخ الرزاق على كما جاءت في القرآن الكريم، الله هو الرزاق المبالغة. وجاءت رواية عند أحمد وفي طرق كثيرة الرازق أحمد بن سلمة، فسمي ليه اسم الله الرازق، أثبت في هذا الإيه؟ أثبت في هذا الحديث. لكن كان حمد بن سلمة هناك جمع ليه؟ جمع المشايخ، وعند جمع المشايخ بيكون في بعض الإيه؟ بعض الكلام موجود، لكن بجمع الطرق ويعني نقاش طال في هذا مع شيخنا عبد الله مصطفى بن عدي وحفظه الله، متع الله بالصحة والعافية، بارك الله في مشايخنا جميعا. نقاش حول هذا الايه، حول هذا الحديث، فانا شايف ان ما في اثر ترتب على الايه، على الصحة، على الجمع اللي على الجمع، ما ظهر لي أثر مترتب على جمع المشايخ هنا في الروايات يعني. لكن هو قال العطف يريبنا، قلت ما مانع، فأنا حكمت على إسناده وأشرت هذه الإشارة، وقال أهل العلم الذين تكلموا في جمع حماد للمشايخ، فدي قضية من القضايا الإعلالية التي تكلم عليها أهل العلم، موجودة في كتب الإعلال وفي غيرها. يعني عندنا الآن نميز بينهم بالطبقة، بالتوثيق أو التضعيف اللي هو الجرح والتعديل، وكذلك نميز بالكتب التي روت عنه أو أخرجت لهم الكتب. جميل. الاسم نفسه، الأسماء، نعم. لأن أحيانا الذي عندي هنا ما يعني في آخر الاسم في النسبة سد كوفي جاءت هنا، لكن نعم. ممكن قبل ذلك أحيانا يكون عندك السنة الرجلان بينهم اشتباه، فلا ينفع هذه يقول لك يبحث عن اسم الأم كمميز من التمييزات الموجودة مع البصمات مع كذا، لها اعتبارات أخرى يعني. نعم. عندنا بعض الرواة أيضا التي قد تتشابه علينا يعني، مثل أبو غسان. من هو أبو غسان؟ يأتي في الصحيحين أبو غسان أو عن أبي غسان، تفضل. فعندي أيضا أبو غسان ومحمد بن مطرف، هو عالم وإمام، لكن مع تتألق كلمة ابن حبان يغرب رحمه الله أو يتفرد، ولذا عندك في الهامش مما تفرد به وخالف فيه الجماعة أن أبي حازم لفظ إنما الأعمال بالخواتيم، وهي عند البخاري رحمه الله، لكن كجملة موجودة في دراسة مقارنة هتجد هذه اللفظة في الواقع العملي. أيضا عند البخاري لفظة أخرى، لفظ في الجنة 8 أبواب، إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال أين الصائمون فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. صحيح. فهذه فجملته لفظ في الجنة 8 أبواب، نقاش حول هذه القضية، ترجع يعني دي إشارات لكن ترجع بها إلى البحث والمدارسة وإلى سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ستجد ما يسرك إن شاء الله تعالى. إذا هذا محمد بن طرف أبو غسان المدني من السابعة، روى عنه الجماعة، ما قل روى له الجماعة في كتب الرجال يعمل لك عين كبيرة، وإذا كان أصحاب السنن يعمل لك أربعة. نعم. كتب السنن إيه؟ الأربعة. وتفضل لجوانب التصحيح في الرموز. نعم. وأيضا ابن حبان قال هذه المقولة. الثاني مالك بن عبد الواحد أبو غسان المسمعي البصري، لكن طبقته العاشرة. هنا الطبقة العاشرة. نريد أن نوضح ما معنى يغرب للمشاهد أو لطالب علم الحديث. ناس سيقابلها كثيرا يعني. كلمة يغرب أو يتفرد يعني كمصطلح الغرابة، مصطلح التفرد، مصطلح مخالفة غيره، فأنت يعني مثل كلمة ابن حبان قال أنه يغرب هنا في هذا المقام، ثم ترى في الهامش عندك جملتين يعني خالف غيره في تفرد عن غيره بكذا بجملة كذا وجملة كذا، فممكن تفسرها بهذا الايه؟ بهذا التفسير، وممكن تفسرها بتفسير المفاريد المطلقة يعني أيضا في جانب فلان له غرابات، أو مثلا لما تذهب إلى كتاب الترمذي رحمه الله يقول حسن غريب مثلا أو غريب، فهنا يعني الغرابة قد تطلق على الانفراد وقد تطلق على المخالفة. يعني هو إذا قلت انفراد فربما يكون خالف غيره بكذا، أو هو تفرد أصالة بكذا عن مطلقا، يعني يأتي بأشياء قد تكون غريبة في متنها. نعم. يعني قد يروي أشياء غريبة. يعني مثلا روى. تفضل يعني هذه الأشياء يعني نتكلم يعني أحيانا أنت تغوص في المصطلح اللغوي ومعنى الكلمة غرابة من مصطلح لغوي، تفسير لغوي، ثم أيضا مصطلح عند أهل الاصطلاح كمصطلح حديثي، ثم كجانب تطبيق عملي، تأخذ هذا المصطلح تنطلق لجانب الجانب العملي، ربما تجد أشياء أوسع من المصطلح الذي وضع أمامك. يعني ربما يكون غريب مثلا عند الترمذي، أوقع في العملي من المصطلح، يكون مصطلح يشمل شيئا واحدا أو شيئين، أو قد يشمل كل هذا على حسب الذي وضع هذا الاصطلاح والذي سبق به، وهل عدل عليه أو لم يعدل عليه من عالم آخر، جاء تعقيب أو لم يأته تعقيب. إذن حتى نختم هذا اللقاء، في مالك بن عبد الواحد أبو غسان الإسماعيلي البصري من الطبقة العاشرة، وأيضا من شيوخ الإمام مسلم، وهو ثقة ثبت، وذكره ابن حبان في الثقات وقال يغرب أيضا. الإسماعيلي والمدني كلاهما يغرب. نعم. والثالث والكلام من كلام ابن حبان، وابن حبان إمام بذا نص، كلامه له اعتبار، رجل عنده بحر في علمه. الثالث محمد بن عمرو بن بكر التميمي العدوي أبو غسان الرازي. أبو حاتم قال شيخ النسائي لا بأس به، والثق والدارقطني ذكر ابن حبان في الثقات وقال ربما خالف أيضا. فإذا هنا المصطلح عند ابن حبان قد اختلف من شخص إلى من شيء لآخر. نعم. هنا ربما خالف، والثاني قال يغرب، والثالث قال من قال يغرب، والثالث قال ربما خالف، ولكن قال هنا ربما خالف كأنه للتقليل يعني. قال السليماني حديثه منكر، من العاشرة روى عنه الإمام مسلم وأبو داود وابن ماجه، أوثقهم أكبرهم، دي الخلاصة، هو الذي روى له البخاري ومسلم، والثاني والثالث والطبقة العاشرة كلاهما من مشايخ الإمام مسلم. في ختام هذا اللقاء أشكر الله سبحانه ثم أشكركم، وأسأل الله تقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.